تم إعادة بناء عشرات الكيلومترات من السكة الحديدية ما بين محطتي قوموسان الشبابية وأمبوسان للكتوار والتي كانت مخربة بكاساوا بسبب الأمطار الكثيرة في بلادنا. أبدع الإداريون وأفراد الطبقة العاملة في وزارة السكة الحديدية والوحدات التابعة لها معجزات إنعاش السكة الحديدية المخربة في 40 نقطة خلال 15 يوما فقط. وصل الكتار الأول محطة موسان يوم 17 السبت. هذا وبفضل النضال الفدائي لسكان قضاء موسان بمحافظة حمجون الشمالية وأفراد الطبقة العاملة لقطاع السكة الحديدية، تم إعادة تمهيد أكثر من 140 كيلومترا من الطرق وإعادة إنعاش عشرات الكيلومترات من السكة الحديدية في فترة تكاد لا تزيد عن 10 أيام، كما تتحقق النجاحات المتتالية في توفير مياه الشرب للسكان وإنعاش الطاقة الكهربائية وشبكات المواصلات.